أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله العظيم.